سأعرض عليكم القصة الشهيرة لفيلم The Exorcism، أتمنى أن تستمتعوا بها. قليلون هم من تمكنوا من رؤية هذا الفيلم، وقليلون هم من يعرفون أي شيء عن الضجة التي سببها والمأساة التي بنيت أحداثه عليه. يعد هذا الفيلم الأهم والأشهر في تاريخ أفلام الرعب خاصة والسينما بصفة عامة. منع عرضه في أكثر من بلد وسبب حالة عجيبة من الذعر في البلدان التي عرض فيها، والتي أدت إلى حذف العديد من مشاهده، كما تم أيضا منع تداوله على شرائط الفيديو بعد ذلك. لكنه ورغم هذا كله حقق نجاحا مذهلا، حصد معه أكثر من 165 مليون دولار كأرباح، وهو رقم ليس بهين، خاصة لو عرفنا أن الفيلم عرض في 26 من ديسمبر لعام 1973، أي أن الفيلم تحول إلى ظاهرة في حد ذاته. لكن ماذا عن أحداث ما وراء الفيلم؟ تنقسم تلك الأحداث إلى قسمين. الأول هو القصة الحقيقية التي استوحى منها الكاتب الأمريكي ويليام بيتر بلاتي القصة، والتي تحكي لنا عن قصة الطفل روبي الذي احتل الشيطان جسده في عام 1949. أما القسم الثاني فهو عن كيف تمكن المخرج ويليام فريدكين من إنجاز هذا الفيلم الذي وصفه الجميع بأنه ملعون وخالد. لنبدأ بالقسم الأول والذي تضمن الأحداث التي وقعت عام 1949، وبالضبط في مدينة ميريلاند الأمريكية. روبي الطفل ذو 13 عاما يعيش مع والديه في ذلك المنزل الهادئ في مدينة ميريلاند. كان شديد التعلق بخالته التي كانت تأتي خصيصا لزيارته من مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري، والسبب في هذا هو عمل تلك الخالة الذي كان يثير اهتمام الطفل روبي ويستحوذ على تفكيره تماما. فخالته كانت تعمل كوسيطة روحية في جلسة تحضير الأرواح، وكانت تقضي معه الساعات الطويلة تحكي له فيها عن مغامرتها في هذا العالم، حتى أنها ابتاعت له لوحة ويجا وعلمته استخدامه، كما علمته بعض أساسيات التعامل مع عالم الأرواح. فانغمس الطفل في هذا العالم تماما، وأصبحت خالته هذه تشكل عالمه الخارجي بأكمله، حتى جاء يوم 26 من شهر يناير لعام 1949 لتتوفى فيه الخالة وفاة طبيعية. لكنها وفاة تركت فراغا هائلا في عالم الطفل روبي الذي لم يجد أمامه سوى لوح الويجا ليحاول الاتصال بروح خالته. إلى هنا تبدو القصة معتادة في بلد يعيش ثقافات مختلطة ولا يستنكر أي شيء ما دام ليس ضارا بصورة مباشرة، لكن هذا الضرر جاء وبأغرب صورة ممكنة. فبعد وفاة الخالة بدأت الأحداث الغريبة في المنزل، أصوات خدش مستمرة قادمة من جدرانه، والمقاعد تتحرك من تلقاء ذاتها كما يتطاير الأثاث في الهواء ليتهشم، مخلفا حالة من الذهول والفزع والتي أصابت والدي الطفل روبي، والذي بدوره أصبح منعزلا تماما عن العالم الخارجي. باءت كل محاولات إخراجه من عزلته بالفشل، فلم يجد الوالدان سوى العالم باستر شولتز الذي اشتهر بخبرته في عالم ما وراء الطبيعة. وهكذا حمل الوالدان ابنهما روبي إلى منزل العالم شولتز الذي فحصه طويلا قبل أن يطلب من الوالدين أن يترك طفلهما في منزله لبضعة أيام ليتمكن من فحصه عن كثب. لم يمانع الوالدان، وبالفعل بقي الطفل روبي رفقة العالم شولتز الذي سيعيش أسود أيام حياته. فبعد مغادرة الوالدين أصبح يرى المقاعد تتحرك من تلقاء ذاتها كأن هناك يدا خفية تلقي بها في الهواء. وحين عاد الوالدان أخيرا أعلن لهما بثقة أن هذه حالة استحواذ شيطاني، ونصحهما بالذهاب إلى عيادة الصحة العقلية في جامعة ميريلاند للمزيد من الفحوصات والتأكد. وهناك تم إجراء كل الفحوصات المعروفة في ذلك الوقت على الطفل روبي، وخرجت كلها لتعلن أنه سليم تماما من أي مرض فيزيولوجي. وهكذا نصحهما شولتز باللجوء إلى كنيسة البلدة، فحمل الوالدان طفلهما روبي الذي كانت تنتابه نوبة غضب مخيفة مباشرة إلى الأب هيوز الذي كان لقاؤهما به في مكتبه واقعة عجيبة ومخيفة، إذ رأى الأب هيوز بأم عينيه أثاث حجرته يهتز ويرتعش في حضور الطفل روبي، وكيف حلت برودة مخيفة في الغرفة، وكيف أن الطفل أخذ يلعن بكلمة لاتينية وبصوت شيطاني مخيف. وعلى الفور حصل الأب هيوز على موافقة الكاردينال بويو لبدء جلسة طرد الأرواح الشريرة على أن تتم في مستشفى جورج تاون. تم نقل الطفل إلى هناك ليبدأ الأب هيوز عمله، وليبدأ الطفل البريء المظهر في التحول إلى كارثة، الذي أخذ يهاجم ويصرخ ويقاوم بقوى لا يمكن لطفل أن يمتلكها، حتى أنه استطاع تمزيق قيوده ليهجم على الأب هيوز بأداة حادة والتي مزق بها ذراعه الأيسر من الكتف حتى الرسغ، مسببا جرحا استخدم معه أكثر من 100 غرزة جراحية لعلاجه. بعد هذا استيقظ الطفل فجأة وقد استعاد طبيعته، بدأ أنه لا يذكر أي شيء مما حدث. أعلن بعد ذلك أن جلسة طرد الأرواح تمت بنجاح، وأعيد الطفل إلى منزله، وبدأ أن كل شيء قد انتهى أخيرا. لكن وخلافا لما ظن الجميع فالأسوأ لم يحدث بعد. استيقظ الطفل روبي في إحدى الليالي وهو يصرخ بعذاب هائل كأنه يلفظ روحه من جسده، وحين أسرعت أمه إليه وجدت أن الدماء تكتب في صدره كلمة غير واضحة. وحين تساءلت الأم إن كانت هذه الكلمة هي سانت لويس، تحركت الدماء أسفل جلد صدر الطفل لتكتب كلمة نعم. هكذا حملت الأم طفلها وذهبت به إلى ابن أختها المتوفية في سانت لويس. هناك قام ابن أختها باستشارة الأب بيشوب الذي عرض الأمر بدوره على صديق الأب باودرن، قبل أن يقرر أنه قد حان وقت التدخل وأن الطفل بحاجة لجلسة طرد أرواح أخرى. وهكذا بدأ الصراع، فمع بدء الجلسة تحول الطفل إلى وحش حقيقي يصرخ بلغة عجيبة وبأصوات مخيفة، ليبدأ بعد ذلك كل ما في الغرفة بالتحرك. اضطر الأب بيشوب والأب باودرن إلى نقل الطفل روبي إلى مستشفى الأخوان أليكسيان حفاظا على سلامته. هناك وصل الأب باودرن الجلسات متحملا إلى الأهوال التي صدرت من طفل في 13 من عمره، حتى استطاع أخيرا انتزاع الشيطان من جسد الطفل، والذي كان لخروجه من جسد روبي صوت مدو هائل أشبه بالقذيفة سمعه كل من كانوا في المستشفى بوضوح تام. أخيرا استيقظ الطفل بحالة طبيعية ودون أن يذكر أي شيء عما حدث له طيلة الأشهر الماضية، معلنا بهذا نجاح الأب باودرن. حمله والداه وانتقل به إلى مدينة أخرى هربا من السمعة السيئة التي أخذت تلاحقهما. لتنتهي بهذا قصة الطفل روبي ولتبدأ قصة الكاتب الشاب ويليام بيتر بلاتي. صحيح أن قصة الطفل روبي لم تثير اهتمام الصحافة، لكنها ظلت تطارد الكاتب الشاب ويليام لأكثر من 20 عاما، حتى قرر أن يستغلها أخيرا في رواية طارد الأرواح الشريرة، والتي بدأ في كتابتها في عام 1969. استبدل فيها الطفل بفتاة اسمها ريغان، والتي عاشت مع أمها حتى استحوذ عليها الشيطان، لتستعين الأم تاليا بالأب مورن الذي يعرف هذا الشيطان من قبل، بالإضافة أيضا إلى الأب داميان الذي كان على وشك فقدان إيمانه، لينتهي منها عام 1971. لتحقق هذه الأخيرة نجاحا خرافيا بعد نشرها، الشيء الذي دفعه للتشجع وإعادة صياغة الرواية في صورة سيناريو أرسله للمخرج ويليام فريدكن، الذي كان قد حصل لتوه على جائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه علاقة فرنسية. استقبل هذا الأخير السيناريو مع وعد بقراءته حين يفرغ من حملة الترويج لفيلمه. في إحدى الليالي قرر المخرج ويليام إلقاء نظرة عابرة على السيناريو، فلم يتمكن من مغادرة المقعد الذي جلس عليه حتى انتهى من السيناريو تماما، ليتصل بالكاتب بلاتي معلنا له أنه قرر بدء العمل في الفيلم. فالسيناريو كما قال المخرج فيما بعد لم يبدو له سيناريو فيلم رعب، بل قصة إنسانية عميقة تستحق التصوير. وهكذا بدأ الإعداد للعمل. وكانت أصعب نقطة فيه هي الحصول على ممثلة صغيرة قادرة على القيام بدور الطفلة ريغان بطلة الرواية. وبعد آلاف الاختبارات وقع الاختيار أخيرا على الطفلة ليندا بلير، والتي لم تكن قد مثلت من قبل، لكن المخرج رأى أنها الوحيدة التي تصلح للدور. ليبدأ التصوير، وذلك بعد انضمام الممثل ماكس فون سيدو في دور الأب مير والممثل جيسون ميلر في دور الأب داميان. لكن العمل في هذا الفيلم لم يكن بالأمر الهين، بل يمكننا أن نقول أنه كان فيلما ملعونا بصورة غامضة، إذ وبشكل غريب بدأت حالات الوفيات تصيب العاملين حتى وصلت إلى 9 حالة منذ بدء العمل. وفي كل مرة كانوا يعملون فيها كان يصاب أحدهم، حتى أن منزل الطفلة ريغان الذي كانوا قد بنوه بالكامل وبتكلفة عالية ليصوروا الفيلم فيه احترق تماما في صبيحة أحد الأيام. ولولا شهرة المخرج وتحمسه لإتمام العمل لما وافقت شركة الإنتاج على إعادة بناء المنزل. على كل حال خرج الفيلم أخيرا إلى النور عام 1973 ليبدأ في تحقيق نجاح لم يسبقه إليه فيلم رعب من قبل، حتى أن الرقابة البريطانية أجبرت المخرج فريدكن على حذف مشاهد عديدة من الفيلم غير المشاهد التي حذفها هو من تلقاء نفسه، لأنه شعر أنها مخيفة أكثر من اللازم. لم يتوقف نجاح الفيلم عند حصد الملايين، بل كرمه النقاد بترشيحه إلى 10 جوائز أوسكار، لم يحصل منها إلا على جائزتي أفضل سيناريو مقتبس عن عمل أدبي وأفضل مؤثرة صوتية. استمر نجاح الفيلم سنوات طويلة دفعت بعض المتحذلقين لإنتاج جزء ثاني وثالث له، لكنهما لم يحققا نجاح الجزء الأول، بل أن المخرج فريدكن وصفهم بأنهم مجموعة من الحمقى الذين حاولوا استغلال النجاح الذي حققه، لكنه أعلن كذلك أنه لن يقوم بإخراج أي جزء جديد للفيلم وأنه سيتفرغ لأعمال أخرى. إلا أنه في أواخر عام 2000 أصدر نسخة خاصة من الفيلم ضمنها جميع المشاهد التي حذفت من قبل، وبعد أن أعاد تحسين نسخة الصوت وبعض المشاهد أعاد بيع النسخة الجديدة ليحقق مبيعات خرافية في أسواق الفيديو.